الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قريبا للإيمان، الحياء قريبا للإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عمر مرفوعا ومولوفا: الإيمان والحياء قريبان، الإيمان والحياء قريبان. يا أمة سيد الأنام، الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء والإيمان قريبان. إذا ارتفع أحدهما ارتفع صاحبه، وإذا نزع الحياء فلا إيمان، فقد نزع شيء وشعبة من شعب الإيمان التي ينبغي على كل محب لحبيب الرحمن ولحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم أن يحاول أن يجمع هذه الشعب حتى يرتفع إيمانه. فلماذا تركنا الحياء؟ ولماذا لم نعلم أبناءنا ونساءنا الحياء؟ لماذا خرج الشباب في نفس الهيئات التي نراها ولا حياء؟ ده الآن أنت ترى في المساجد، في المساجد، في المساجد شاب لا يستحي حتى أن تظهر عورته، لا يستحي أن تظهر عورته، يلبس ثياب طيبة، يلبس ثياب لا تستره بالكامل، فإذا ما رجع أو سجد ظهرت في الناس عورته. ولا حياء، ولا حياء. أين ذهب؟ من سنوات قلائل كان الرجل يترصد لنفسه أن يقف في مكان تستر فيه النساء، الآن الشباب ترقص بين أيدي النساء. أين الحياة؟ مش هقول بقى المرأة ترقص بين يدي الرجال، لا، ده الرجال يرقصون بين يدي الرجال وبين يدي النساء. من 15 سنة لو عملها راجل، 15 سنة بس لو كان راجل كده هل توقفه في الشارع؟ كان ممكن القبيلة بتاعته والعائلة بتاعته تقتله. يقول لك ايه ده؟ احنا معانا ولد رجاص دلوقتي القبيلة كلها هتنزل قدام بعضها. اين الحياة؟ ده مش شعبة من الإيمان، ده انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى المسلسلات اللي تزرع النفوس في أبنائنا شيء يعني زي ما هم بيقولوا والله احنا بتوع بنعمل قيم وبنعمل كذا وبنعمل كذا، لو رحت بذاكرتك للوراء كان في المجون يأتون براقصة، راقصة، ولا أقر هذا الشيء بل هذا مرفوض كلية، راقصة عليها مجموعة راقصات. انتبه يا عبد الله حتى تعلم ماذا يستمع ولده وكيف تتربى شخصيته وتتكون. الآن الراقص ولد والمحبين حواليه يرقصون رجال، رجل يرقص ورجال يرقصون، فإذا ما جئنا بقى في عرس من الأعراس يرقص الرجال، ليه الشاب 23 و25 سنة يرقص؟ لأنه تربى في 10-15 سنة الماضية إنه يشوف الرقص قدامه. اسأل كبار السن، قل لهم لو كنت في سن 23 أو 25 ورآك أبوك ترقص في الطريق العام ماذا كان يصنع فيك؟ ده يراق الدم على طول مباشرة، يراق الدم. الآن إحنا الآباء 50 سنة و60 سنة وبيشوف ولد 23 سنة بيرقص وهو بيسجده. فبتكلم عن الذكور، لا أتحدث على الإناث، النساء. الراجل اللي كنت شايف مراته بترقص ولا حياء، لا عش ولا أنبياء. إذا نزع الحياء نزع الإيمان، نزع الحياء ينزع معاك الإيمان مباشرة، وإذا نزع الحياء من القلوب ماتت القلوب، وقل الورع وقل الصدق. واقرأوا في أقوال أبي بكر وعمر في مسألة الحياء بشكل كثير، لا بد أن يحاول جاهدين أن يزرع الحياء مرة ثانية في قلوب الناس. فنحن مقدمون على مرحلة تحتاج لفرع هذه الأخلاق في داخلها، وخير من تأخذ منه البذور. سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، نعلم أنفسنا ونعلم أبنائنا ونعلم نسائنا ونعلم الشباب ونعلم البنات كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ربه ومع الناس في الحياة. والتعليم مصير عليه سنة واثنين وثلاثة، فما فسد في الرقود لم ينطلح في ساعات، ما فسد في الرقود لن ينصلح في ساعات. الله سبحانه وتعالى لما عانوا من فساد بني إسرائيل، وكنا قد تكلمنا في ذلك في الجمعة الماضية لما قررنا بين حال بني إسرائيل وحالنا نحن الآن، لما رأى الفساد زرع في بني إسرائيل سنين من الذل مع فرعون، سنين من الذل يستأهل الذل، قتل الأبناء واستحياء النساء وكذا وكذا، استأنس هذا الذل أصبح شيء عادي معهم. قال الله لموسى لا خلاص انتهى، ظل أمره منتهي، التغيير لن يتم فيه في يوم وليلة ولكن سيتم في سنين. وقال لهم إنها محرمة عليهم، وقال لهم إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نحاول في السنين القادمة ولا نستصعب الأرض، لا نستصعب الأرض ولا نظن أنه محال، لا نظن أنه محال نغير في أخلاقنا. نعلم أبنائنا كيف تكون شجاعة ولا تكون بلطجة، كيف يكون علم ولا يكون ضعف، كيف يكون تواضع مع وجود عزة، كيف يكون حياء ولا يكون خجل يذهب الأمة إلى غياره من جهل في مسألة التعليم وغيرها. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في من يتهاب إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوذ به علينا مصائب الدنيا. مسك اللهم جسمنا وارضانا وقواتنا ابدا ما احييتنا، فاجعله اللهم روايه منا. اللهم اجعل ظهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في رحمتنا ولا في غنمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد صفاء وقرارا امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واهزم المشركين. اللهم يا رب العالمين انصرك وامام المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي بورما وفي كل مكان مضطهد فيه الاسلام يا رب العالمين. اللهم من اراد المسلمين كيدا فاجعل بينهم في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائره عليه يا رب العالمين. اللهم من اراد ببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائره عليه يا رب العالمين. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. ربنا لا تجعل في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الاطهار، وسلم تسليما كثيرا.